بسم الله. عندما نسأله قوله تعالى اهجروهن في المضاجع، كم قولا فيها؟ 4 أقوال، زاد قولا عن الإمام الطبري رحمه الله. هات يوليها ظهره في فراشه، يعني نام معها لكن يوليها الظهر. أحسنت. ثاني، نعم أحسنت، لا يكلمها وإن وطئها. نعم أحسنت، لا يجامعها وإياه أو لا يجمعه وإياه فراش ولا وطأ حتى ترجع إلى رشدها وإلى صوابها. والرابع، يكلمها ويجامعها ولكن يقول لها قولا غليظا، يقول لها هجرا، أي يقول قولا مستقبحا توبيخا لها لأنها عاصية ناشز. وأما الجماع لا يهجرها في الجماع ولا في الكلام، يجامعها ويكلمها لكن يغلظ عليها، يشد عليها في الخطاب. وهذا روي عن سفيان، وقال ابن جرير الطبري رحمه الله هو من الهجار، أي بمعنى الربط بالحبل. واهجروهن في المضاجع، اربطوهن بالحبال في المضاجع. وهذا القول استضعفه واستغربه الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى، وجعله هفوة من هفوات هذا الإمام، الإمام الطبري. وأحسن الأقوال وأصح الأقوال إن شاء الله هو الهجر في المضجع مع هجر الكلام أيضا كذلك، فلا وطأ ولا كلام معها، فيهجرها حتى تعود إلى رشدها، وهذا أبلغ في زجرها. وأما إذا كان يكلمها ويجامعها ولكن يغلظ لها في القول، فربما لا يكون ذاك الزجر لها، فهي ما تبالي بقوله. وهكذا أيضا يترك كلامها ويطأها، هذا أيضا لا يؤثر فيها ذاك التأثير. لكن لو ترك المضجع معها وترك كلامها كان أبلغ، فيحمل على الأكثر الموفي، وهو مجانبتها، وهو مجانبتها في المضجع والمنام، هذا هو الأكثر. وأما يحمل على الأقل كالكلام فقط دون الوطء أو تولية الظهر مع المبيت معها لكن وليها الظهر، هذا ربما لا يكون رادعا وزاجرا لها، والله أعلم. فعندما نسأله قول الإمام رحمه الله وإني لا أعجبكم من ذلك، إن الذي أجرأه على هذا التأويل ولم يرد أن يصرح بأنه أخذه منه حديث غريب وذكره. هذا الكلام صحيح من هذا الإمام؟ ما هو صحيح، هذا اطلاع على ما في الضمير، ولم يقصد هذا رحمه الله، وأن الذي حمله هو هذا الحديث الضعيف على أن يقول بأن المقصود بقول يهجرهن أي أنكم اربطوهن في المضاجع، وهو مأخوذ من الهجار، هذا ما هو صحيح. بل الذي حمله على هذا هو الاشتقاق اللغوي، وأن الهجر يأتي معناه، نعم الهجر يأتي معنى الهجار ويقصد بين الهجار أي الربط في الحبال، أو أن قوله هجروهن بمعنى اربطوهن بالحبال في المضاجع، هذا ما هو صحيح. لكن أنه حمل على هذا الحديث الذي ذكر فعقد شعر واحدة بالأخرى، هذا ما هو صحيح. قال رحمه الله وإذا ثبت هذا، وكان مرجع الجميع إلى البعد كما تقدم معنا بعد أن ذكر الأقوال التي ارتضاها رحمه الله وكلها ترجع إلى البعد. وإذا ثبت هذا وأن مرجع الجميع إلى البعد، فما الذي سيكون النتيجة؟ وإذا ثبت هذا وكان مرجع الجميع إلى البعد، فمعنى الآية أبعدوهن في المضاجع، ولا يحتاج إلى هذا التكلف الذي ذكره العالم، وهو لا ينبغي لمثل السد والكلب، وكأنه يستضعف تفسير السد والكلب، فلا ينبغي منهما، فكيف بهذا الإمام؟ هذا السد والكلب ما قالا بهذا ولا يليق بهما ولا ينبغي لهما أن يقولا بهذا، فكيف يصدر من هذا البحر وهذا الإمام وهذا الحبر؟ من أحبار التفسير وأحبار هذه الأمة معنى استضعاف هذا التفسير للسد والكلب، ومع ذلك ما قالا به ولا ينبغي لمثلهما، فكيف كان لهذا الإمام؟ فهو يتعجب، هذه صيغة أيضا تعجب أو من أسلوب التعجب، كيف يختار هذا الطبري رحمه الله؟ كيف تكفرون بالله؟ صيغة تعجب. قال: فمعنى الآية أبعدوهن في المضاجع، فيكون من باب حمل الأمر على الأكثر الموفي كما سيأتي، أبعدوهن في المضاجع تماما، فيحمل الأمر على الأكثر الذي يوفي بالمقصود وليس على الكلام فقط أو على غير ذلك ما ذكره. ولا يحتاج إلى هذا التكلف الذي ذكره العالم، وهو لا ينبغي لمثل السد والكلب، فكيف أن يختاره الطبري؟ فالذي قال يوليها ظهره جعل المضجع ظرفا للهجر، الذي قال ينام معها لكن يوليها ظهره، فجعل المضجع ظرفا للهجر، واهجروهن في المضاجع، معنى أنك معها والمضجع هذا الظرف لهذا الهجر، لكن توليها الظهر فقط، توليها هذا الظهر، ويبقى المضجع هو ظرف لهذا الشيء، لهذا الفعل، وهو الهجر. قال: فالذي قال يوليها ظهر جعل المضجع ظرفا للهجر، وأخذ القول على أظهر الظاهر، وهو حبر الأمة، وهو حمل الأمر على الأقل، أي حمل الأمر على أقل ما ينطلق عليه الهجران، فأقل ما ينطلق عليه الهجران هو أنه يوليها الظهر، فهذا أقل ما يطلق عليه، فحمل الأمر على الأقل، أي يقول القرطبي أي حملا للأمر على أقل ما ينطلق عليه الهجران، حمله على هذا أنه يكفي هذا فيه في قول واهجروهن، أنه يكون الهجر في المضجع نفسه، هذا في المضجع ويوليها الظهر، فهذا أقل أحوال الهجر، فحمله على هذا الشيء، وهو حمل الأمر على الأقل، وهي مسألة عظيمة من الأصول، يعني مسألة حمل الأمر على الأقل أم على الأكثر، فهنا حمل على الأقل، فلذلك ذهب إلى أنه يوليها ظهر فقط، وهذا التولية تكون في المضجع نفسه، في المضجع ظرف لهذا الشيء للهجر، المضجع ظرف لهذا الهجر، وليس معنى أنه جاء فيها تماما يترك هذا المكان الذي تنام فيه، أو لا يجتمعان فيه، يا هي أو هو أحدهما فيه، فلا يجتمعان في مضجع وفي المكان هذا، لكن لا، جعلوا هذا الهجر واقع في المضجع، وحملوا الأمر على الأقل، ومعنى ذلك قالوا يوليها الظهر، يكون قد وقع الهجر في المضجع، والمضجع ظرف له. قال: وأخذ القول على أظهر الظاهر، وهو حبر الأمة، وهو حمل الأمر على الأقل، وهي مسألة عظيمة من الأصول، والذي قال يهجرها في الكلام حمل الأمر على الأكثر الموفي، الذي قال يهجرها في الكلام وهكذا في المضجع حمل الأمر على الأكثر الموفي، قال يجانبها تماما ولا يجامعها في هذا المضجع، لا يجتمع معها في هذا الفراش وفي هذا المضجع، فحمله على الأكثر، والأكثر هو أنه يجانبها تماما، ولا يكون المضجع هو موضع للهجر أبدا، وإن المقصود مفارقة هذا المضجع، أحدهم يفارقه ولا يجتمعان فيه، كما قال لا يجمعهما وإياه فراش ولا وطأ، فهذا حمل للأمر على الأكثر الموفي بالمقصود بالهجر، الهجر إيش من هذا كله. والذي قال يهجرها في الكلام حمل الأمر على الأكثر الموفي، فقال لا يكلمها ولا يضاجعها، ويكون هذا القول كما يقول اهجره في الله، وهذا هو أصل مالك رحمه الله. وقد روى ابن وهب عن مالك أنه قال في تفسير الآية: بلغنا أن عمر ابن عبد العزيز كان له نساء، وكان يغاضب بعضهن، فإذا كانت ليلتها يفرش في حجرتها، وتبيت هي في بيتها، يعني ما يضاجعها في المضجع هذا ولا يجتمع معها، يفرش ويبقى فيها وهي تبيت في البيت. وأما مكان المضجع أو مكان الاضطجاع والفراش ما يجامعها فيه، يبيت هو فيه وهي لا تبيت فيه. قال: يفرش في حجرتها وتبيت هي في بيتها. فقلت لمالك: وذلك له واسع؟ قال: نعم، وذلك في كتاب الله واهجروهن في المضاجع. والذي قال لا يكلمها وإن وطئها فصرفه نظره إلى أن جعل الأقل في الكلام، إلى أن جعل الأقل في الكلام، أي جعل الأقل في الأمر في الكلام، فقال لا يكلمها وإن وطئها، فحمل الأمر على الأقل وجعل الأقل في الكلام لا يكلمها، ليس في تونية الظهر وإنما جعله في الكلام فلا يكلمها، حمله على الأقل لكن في الكلام. والذي قال لا يكلمها وإن وطئها فصرفه نظره إلى أن جعل الأقل أي في الأمر في الكلام، وإذا وقع الجماع فترك الكلام سخافة، إذا وقع الجماع فترك الكلام يشهد، إذا وقعت يعني حصل منك هذا الأعظم فترك الكلام معنى سخافة منك، وإيش الفائدة فيه وأنت تجامعها لكن ما تكلمها. وإذا وقع الجماع فترك الكلام سخافة، هذا وهو الراوي عن ابن عباس كما تقدم من قوله، أي هذا الذي قال لا يكلمها وإن وطئها جعل الأقل في الكلام وإذا وقع الجماع فترك الكلام سخافة، هذا وهو الراوي عن ابن عباس الذي يقول بأن المقصود بالهجر هو تونية الظهر وهو يحمله على الكلام، مع أنه روى هذا عن حبر الأمة أن المقصود بالهجر تولية الظهر يوليها ظهره ويكون المضجع هو ظرف للهجر، لكن خالف هذا وجعل الهجر وحمل الأقل على الكلام أو في الكلام، حمل الأمر أو أقل الأمر في الكلام فقال لا يكلمها، أما الوطأ فيطأها، وإذا وقع الجماع فترك الكلام سخافة، وإيش الفائدة من الكلام ترك الكلام، كلمها بس أنت قد جامعته وفعلت معها هذا، مع أنك قد رويت عن ابن عباس أنه لا يجامعها بل يهجرها في الجماع يوليها الظهر، فكيف تتبنى هذا القول؟ فإذا قلت بأنه لا يكلمها فقط ويجامعها فإيش الفائدة من ترك الكلام؟ أحسن يجمع بين الأمرين بين الكلام وبين الوقت، فلا داعي أنه يترك الكلام ويجامع، وترك الكلام سخافة، وأنت قد قلت بأنه جامع، وهو أبو الضحى رحمه الله هو الذي روى هذا عن ابن عباس الذي تقدم وأشار إليه هنا، وهذا وهو الراوي أي هذا الذي قال هذا القول لا يكلمها وإن وطئها هو أبو الضحى رحمه الله وعكرمة كما تقدم، مع أنه روى هذا القول عن ابن عباس أي الأول عن ابن عباس أنه يهجرها في المضجع أو يهجرها في المضجع، ومعنى يهجرها في المضجع أي أنه يوليها الظهر، وهذا أخذ بخلاف ما رواه عن ابن عباس وهو أنه يفعل ما تقدم، وكأنه يعني به الراوي عنه عكرمة أو أبو الضحى أحدهما يكون روى هذا القول عن ابن عباس وأخذ بخلافه القول الأول، هذا وهو الراوي عن ابن عباس ما تقدم من قوله. والذي قال يكلمها بكلام فيه غلظ إذا دعاها إلى المضجع جعله من باب ما لا ينبغي من القول، وهذا ضعيف، جعل الهجر من باب ما لا ينبغي في القول، واهجروهن في المضاجع جامعوهن وكلموهن لكن كلام فيه غلظة، يكلمها بكلام فيه غلظة إذا دعاها إلى المضجع جعله من باب ما لا ينبغي من القول، وهذا ضعيف من القول في الرأي، فإن الله سبحانه رفع التثريب عن الأمة إذا زنت وهو العقاب بالقول، فكيف يأمر مع ذلك بالغلظة عن الحرة؟ إذن هذا ضعيف، إذا كانت الأمة لا تثرب تنصح وتوجه ولكن بعد التوبة فيرفع عنها التثريب سبحانه وتعالى، فكيف بهذه المرأة الحرة كيف يغلظ لها بالقول ويقول ما يقول من الكلام الذي فيه هجر وكلام مستقبح ويعاملها بهذه المعاملة، والله أمر بالقول الحسن مع الناس والزوجة أولى الناس بالقول الحسن، لكن إذا حصل منها نشوز تعامل بمعاملات أخرى، فلا بأس أنه لا يكلمها ذاك الكلام المعروف الكلام المعلوم لكن يقول هجرا، هذا فيه نظر، والله ما أمر بهذا جل وعلا، ولا يحب الجهر بالقول من السوء، لا يحب الله الجهر بالقول من السوء إلا من ظلم، بالسوء من القول إلا من ظلم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وقد يقول الشخص هذا مظلوم منها، هذا مظلوم منها باعتبار أنه صدر منها النشوز صدر منها الإعراض عنه والكلام ربما القبيح منها تجاهها، إن كان من باب المجازاة جزاء سيئة مثلها فهذا شيء آخر، أما أنه يبتدئها بهذا الشيء هذا فيه نظر. فأحسن الأقوال وعد الأقوال في الهجر أن المقصود هجر الكلام فيحمل على الأكثر وهو هجر الكلام وهجر الوطأ، هذا إن شاء الله أحسن ما قيل. وقد هجر رسول الله نساءه، هجرهن هجر وطأ وهجر كلام، اعتزل في تلك المشروبة عليه الصلاة والسلام. وهكذا علي إذا غاضب فاطمة يخرج إلى المسجد ولا يجلس البيت، فيترك البيت ويخرج منه، فهذا هو المعلوم في الهجر. أما أنك معها جالس هذا هجر نسبي، فلا شك أنك إذا هجرت ولازلت تنام معها هذا هجر، نوع من الهجر يعتبر. لكن الذي يظهر المقصود بيهجروهن في المضاجع حمل الأمر على الأكثر الموفي، هجر الكلام وهجر الوطن، ولا ترك الكلام يعتبر نوع من الهجر وإن كنت معها في المضجع. قال رحمه الله: المسألة الثانية عشرة قوله تعالى: واضربوهن، وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى بضرب النساء عند النشوز، لكن لا ينزل الشخص إلى الضرب إلا بعد الأمرين المتقدمين من الوعظ والهجر ثم الضرب بعد ذلك، وأما الضرب ابتداء فهذا لا يصلح، وهو مقيد كما في بعض الأحاديث، حديث جابر في الطويل في حجة الوداع، فإن الله أو فإن النبي صلى الله عليه وسلم نصح الرجال وأوصى الرجال بالنساء: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله فاستحللت خروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه إلا إن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، هذا شاهدنا، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله فحقكم عليهن ألا يطئن فرشكم من تكرهون إلا إن يأتين بفاحشة مبينة، إلا أن يأتين أن بفتح إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلنا هذا الشيء فاضربوهن ضربا غير مبرح، هذا هو شاهدنا. وسيأتي الكلام الجميل عن هذا الإمام رحمه الله أنه لو ترك الضرب كان أولى، واستعمل بعض العلاجات الأخرى، فإن الضرب إنما هو مباح، هذا الأمر أمر إباحة لا أمر استحباب، إنما هو أمر إباحة لأجل تقويم المرأة وتعديل المرأة وردها عن نشوزها وإعراضها وعن بغيها على الزوج فيعالجها، فهو علاجه مجرد إباحة، فإن الأمر من معانيه يأتي للإباحة، كل هذه أوامر إباحة، فلك ذلك كما في الصيد، فإذا حللتم فاصطادوا فهذا أمر إباحة، وإذا كان أمر إباحة فإن كان هناك علاج غير هذا الضرب فهو أولى منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد شكي إليه رجال يضربون نساءهم قال: ما أولئك بخياركم، ما أولئك بخياركم، وربما حمل الضرب في هذا الحديث على الضرب المبرح الشديد وعلى الضرب ربما لغير معنى، فصاروا يكثرون من الضرب على كل شيء، متى ما اختلف معها ضربها، هذا هذا هذا هذا ضعيف العقل وضعيف الرشد أيضا كذلك، فلا يعالج قضاياه إلا بالضرب. قال: المسألة الثانية عشرة قوله تعالى: واضربوهن، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيها الناس، إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، لكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، وعليهن ألا يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فإن الله تعالى قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح، لا يكسر عظما ولا يهشم لحما ولا يشين جارحة كاللكزة والضرب بالسواك أو بعود يسير، أما ملاكمة في الوجه مضاربة ومصارعة طرحها المرة الأولى طرحها كسرت عظامها، حرام عليك والله، هذا لا يجوز، ما يحلبت مصارعة، هو ضرب تأديب لا ضرب تعذيب، فبئس الرجل أنت إذا كنت تفعل هذا، فعلى هذا إذا ضربها وأدى إلى هلاكها ضمنه ضمنه إذا ضربه أدى إلى هلاكه الضرب هذا، أو إذا ضربه كسر يدها يضمن اليد، وهكذا إذا هشم لحما وكسر عظما يضمن. ما هذا الضرب المأذون فيه؟ ضرب المأذون فيه غير المبرح، أما ضرب كسر يد وأيضا خضرار لحم والعياذ بالله جلد، هذا ما هي رحمة فيك، هذه قسوة. قال رحمه الله: فإن أتينا فلهن قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح، فإن انتهينا فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ما أجمل هذه التعاليم والآداب الشرعية، تعاليم عظيمة كيف نتعامل مع أزواجنا. نحن في منا إلا من وفقه الله، كثير من أهل الإسلام في منا عن مثل هذه التعاليم وهذه الآداب الطيبة. حل مشاكل الأسر، الذي يريد حل مشاكل الأسر هي في الكتاب والسنة، والذي يريد عند الغرب سيتعب، ما فيه إلا الشقاق يزيد أكثر وأكثر. وتعالي المرأة على الرجل، حل مشاكل الأسر معناه تعالي المرأة على الرجل وطرح الرجل تحت وهضم الرجل، الذي الله سبحانه وتعالى قد تقدم بيان هذا الأمر فيه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وإنما الغرب يريدون طرح الرجل ورفع المرأة، والرجال قوامون على النساء. الله يقول: بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وهم يريدون أن تنفق عليه ويبقى في البيت من أجل تعالى عليه، فلذلك تجدهم يبادرون إلى توظيفها، وذا المسكين يربي الأولاد في البيت، يبادرون إلى توظيفها، وربما قد سبق بالشهادة وقد تخرج، لكن ما يتمكنون من الوظيفة، يمكنون المرأة إذا تخرجت مباشرة، ربما الوظائف لها مفتوحة، من أجل ذاك يبقى في البيت يربي الأولاد وهي فوق ظهره، ما يستطيع يتكلم بكلمة كما يقولون، ما يستطيع يطلع نخس أهل البلاد يقولون، يعني ما يستطيع يتكلم بكلمة، بس خليك أنت المربي وهي تكون إن شاء الله عليه قوامة. يريدون عكس ما عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يريدون زحزحة الكتاب والسنة، بس هذه الخلاصة: زحزحة الكتاب والسنة وما فيهما من التعاليم والآداب والعقائد والعبادات، ويضعون هذه التقنينات التي أتتنا من جهة أولئك الفجرة. قال رحمه الله: وفي هذا دليل على أن الناشزة لا نفق لها ولا كسوة، وهذا هو الصحيح خلافا لابن القاسم رحمه الله، فإنه خالف العلماء في هذا وقال بأن الناشز لها نفقة ولها كسوة، والصحيح أنها ليست لها نفقة وليست لها كسوة، لأنها ناشز عاصية متعالية على زوجها، إلا أن تكون حاملا فينفق عليها من أجل حملها لا من أجلها، هي ما تستحق النفقة لأنها ناشز، لكن إذا كانت حاملا هذه المرأة الناشز فينفق عليها زوجها ولا يتركها، ولا يصلح أن يتركها من غير نفقة من أجل جنينه الذي لا يصل إليه الطعام إلا عن طريقها، فلا يمكن أن يصل إلى طعام أو إطعام جنينه إلا عن طريق المرأة، فيجب عليه إطعام المرأة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالنفقة عليك واجبة في ولدك، ولا يتم الوصول إلى هذا الواجب إلا عن طريق هذه المرأة، فتنفق عليها لزاما إذا كانت حامل، وإن كانت ناشزا تنفق عليها لزاما ولا تتركها، هذا لا يختلف فيه أهل العلم، النفقة على الحامل لا خلاف بين العلماء، سواء كان في خلع أو كان في طلاق، يجب على الرجل إجماعا أن ينفق على زوجته في خلع أو في طلاق، لم يختلف أهل العلم في هذا. فالحاصل خالف ابن القاسم في هذه المسألة بالنسبة للناشز، هل ينفق عليها أو لا ينفق عليها، وهذا قوله كما سمعت مردود. وأولاة الأحمال أجل، وقال الله سبحانه وتعالى: وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، هذه الآية عامة في ناشز وفي غير الناشز. فإذا هذا هو الذي عليه العلماء خلافا لابن القاسم رحمه الله، أن الناشز لا نفق لها ولا كسوة، إلا ما هو الاستثناء، إلا أن تكون حاملا فالنفقة تبقى عليها والكسوة تبقى لها، وهكذا أيضا السكنة بالنسبة لهذه المرأة، فهي معها ولد لك قالوا في هذا دليل على أن الناشز لا نفقة لها ولا كسوة، وأن الفاحشة هي البذاءة ليس الزنا، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح. وأما أنها إذا زنت ما يجوز أن تبقى معك، فارقها، فهي امرأة زانية فارقها، فإذا زنت فارقها وليس لها مهر وليس لها شيء، توكل على الله، توكل على الله، ما معها يكفيها، ولا تطالب بحاجة، المهر الذي قد أعطت يكفي، فما أن تطالب بشيء أو تقول لا الخلع أو غير آخر ذلك، لا هي ما لها شيء أصلا، طلقها وليس لها شيء عليك، فإنها عاصية وأتت بجريمة عظيمة وهي الزنا. قال رحمه الله: لا نفقة لها ولا كسوة، وأن الفاحشة هي البذاء ليس الزنا كما قال العلماء. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الضربة وبين أنه لا يكون مبرحا، أي لا يظهر له أثر على البدن، يعني من جرح أو كسر. احفظ هذه الفائدة المختصرة المفيدة في الضرب المبرح، احفظها من هذا الإمام. وبين أنه لا يكون مبرحا، أي لا يظهر له أثر على البدن، يعني من جرح أو كسر. فإذا جرحتها هذا ضرب مبرح، وإذا كسرت عظمها ضرب مبرح وضمنت هذا الكسر أو الكسر، وإذا أتلفتها تماما ضمنت تلفها أيضا كذلك، ونسأل الله العافية. أظن قد جاء الوقت، صح؟ إذا جاء الوقت انتهينا إن شاء الله، استفدنا خيرا كثيرا. فعند من أسألوا واهجروهن في المضاجع، حمل ابن عباس الهجر على تولية الظهر، فهذا من أي الأبواب في حمل الأمر؟ نعم أحسنتم، على أقل ما ينطلق عليه الهجران، أقل ما ينطلق عليه الأمر حمله. حمل بعضهم على الكلام الوطأ، فمن أي أبواب الحمل؟ أو حمله على الكلام الوطأ؟ نعم حمل الأمر على الأكثر الموفي، والأكثر الموفي هذا الهجر في الكلام والهجر في المضجع. تفضل الدنيا.